السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة غافر، والتي يقال عنها سورة المؤمن، فقد تقدمت بعض المباحث المتعلقة بقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكان من هذه المباحث مبحث تعليق الدعاء ومبحث تعليل أو تعليل الدعاء ومبحث قلنا مبحث تعليل الدعاء ومبحث تعليق الدعاء ومبحث متعلق في التراجع عن الدعاء. تقدمت أدلة هذا الباب في محلها. ومما يشرع ويتعلق بالدعاء التوسلات التي بين يدي الأدعية، فهذا باب من أنفع الأبواب، أن تتوسل إلى الله بين يدي دعائك بأنواع من التوسلات مع الحالة التي تصاحبك من الرغبة والرهبة. فإن الله قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذه الحال ينبغي أن تصاحبك عند الأدعية، حال الرغبة فيما عند الله والرهبة من عذاب الله. هذه الحال ينبغي أن تصاحبك، فحال تصاحبك وصفة تصاحبك: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ففي الخفاء ومع التضرع ومع الرغبة ومع الرهبة ومع المسارعة في الخيرات يأتي الدعاء، فتدعو وأنت تعمل أعمالا صالحة، تدعو في صلاة، تدعو قيم الصدقة، تدعو وأنت في حج، تدعو وأنت تتلو القرآن، تقف عند آياتي وتدعو. كذلك تتحرى أوقات الإجابة، تتحرى الأوقات التي هي مظنة الإجابة. هذه الحال ينبغي أن تصاحبك، أعيدها للتذكير بها: تدعو ربك رغبا ورهبا، تدعو ربك تضرعا وخفية، تدعو ربك في أوقات الإجابة، تدعو ربك وأنت تعمل أعمالا صالحة. احرص على هذه الملابسات، ثم قدم بين يدي الدعاء توسلات، قدم بين يدي الدعاء توسلات. وجزء من هذه التوسلات سبق في بيان تعليل الدعاء، تقول: يا رب ارزقني. لماذا؟ يا رب ارزقني، أنت تعلم أني أكفل أيتاما أو أعول أسرة كبيرة أو أكرم مساكين، التزاماتي كثيرة، يا ربي تبين سبب الدعوة التي تدعو الله بها. فإن الشخص قد يرزق والسبب غيره، لا لنفسه بل أحيانا لغيره. وقد رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن لنفسه فضل، أن لنفسه فضلا على غيره، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أن أنت من الممكن أنت نفسك ملوث بالذنوب ولا تستحق أن ترزق، لكن أنت تكفل أيتاما، تعول أسرة فيها أهل صلاح، ترزق من أجل هؤلاء، وإلا أنت نفسك قد لا تستحق أن ترزق. فهذا نوع توسل، والنبي كان يقول: أبغوني ضعفاءكم، يعني ائتوني بالضعفاء. قيل: أبغوني ضعفاءكم حتى يتوسل إلى الله، يتوسل إلى الله بهؤلاء الضعفاء، إنهم يحتاجون إلى رزقك يا رب، وأنا وإن كنت عاصيا لكن هؤلاء عبادك ضعفاء، فقراء، مساكين، محاويج. فمع الحالة التي ذكرت من الرغبة والرهبة والمسارعة في العمل الصالح وتحري أوقات الإجابة، قدم توسلات بين يدي الدعاء. تختلف هذه التوسلات من دعوة إلى دعوة أخرى ومن حال إلى حال، لكن في الجملة من التوسلات كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اسألوه بها وجه وتعبدوه بها وجه آخر. يا رب أنت كريم وأنا محتاج، وأنت الرزاق ذو القوة المتين، ارزقني يا رب. وكذلك بأفعاله: أنت ترزق من تشاء بغير حساب، خزائن كل شيء بيديك، منتهى الأمور كلها إليك، أنت غني، يدك ملأى لا تغيضها نفقة، لا تنقصها نفقة، يدك سحاء الليل والنهار. فيا رب، يا خير الرازقين، يا رزاق، الله أكبر. حي على الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أقول وبالله تعالى التوفيق من التوسلات بين يدي الدعاء مع الحال التي سبق بيانها. أجمع الأسماء الحسنى الواردة في مسألتك وكذلك أفعال الله التي وردت في مسألتك. تريد الرزق مثلا، يا خير الرازقين، يا من خزائنه كل شيء بيديه، يا رزاق، يا ذا القوة المتين، يا من قلت وقولك الحق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يا كريم ارزقني، وتبين لماذا ترزق. أنا يا ربي في حاجة إلى رزقك، وتذكر الحاجات التي دفعتك إلى هذا. كنت تريد أن تتزوج، يا رب أريد أن أتعفف ولا أريد أن أنظر إلى الحرام، يا رب ارزقني برزق الزواج. أذنبت وتريد التوبة، يا خير الغافرين، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا عفو، يا غفور، يا غفور يا ذا الرحمة، اغفر لي مغفرة من عندك، اغفر لي سري وجهلي وخطئي وعمدي وإسرافي في أمري، وكل ذلك عندي. خلقتنا ضعفاء كما قلت، وخلق الإنسان ضعيفا، فارحم ضعفنا واغفر لنا. تجمع الوارد في هذا الباب كله. إذا انتقلت إلى مسألة الشفاء وأنت مريض، يا رب أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. يا من شفيت أيوب عليه الصلاة والسلام وكشفت ما به من ضر، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فهذا نوع توسل، تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأفعاله في المسألة التي تريدها، بأفعاله التي تتناسب مع مسألتك التي تريدها. يا من قلت وقولك الحق، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، اغفر لي يا رب. يا من قلت وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، اغفر لي. يا من ناديتنا وقلت ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، أذنبت وجئتك مستغفرا، علمت أنك تأخذ بالذنب وتعاقب به، فلا تؤاخذني بذنبي وتجاوز عني. وكذا في كل الأبواب. فهذا نوع توسل مستنده قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اسألوه بها وتعبدوه بها، والدعاء عبادة تساب عليها. توسل آخر بإظهار ضعفك بين يدي الله، أظهر ضعفك وعجزك بين يدي الله. قال زكريا عليه السلام ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. يا رب ضعف بدني واشتعل رأسي شيبا رقت عظامي وضعف بصري يا رب ارزقني ووسع علي اشفني يا رب مرضت وتعبت وقلت ادعوني استجب لكم اشفني انت الشافي تتوسل الى الله باظهار ضعفك بين يديه وفي بعض الاحاديث القدسية ان العبد اذا قال لا حول ولا قوة الا بالله قال الله اسلم عبدي واستسلم علي يعني علم انه لا حول له الا بي ولا قوة له الا اذا انا قويته فهذا نوع توسل بين يدي الدعاء توسل ثالث تتوسل بسابق إحسان الله إليك يا ربنا كنت جاهلا فعلمتني وكنت فقيرا فزوجتني وكنت ضالا فهديتني يا من هديتني وعلمتني وزوجتني يا رب افعل لي كذا وكذا وتسأل الذي تريد انك لو ذهبت الى رجل كريم من اهل الدنيا ولله المثل الاعلى سلمت عليه وقلت له جزاك الله عني خيرا انت العام الماضي فعلت معي من الاحسان كذا وكذا وقضيت حاجتي وزددت خلتي فبارك الله فيك كنت أحتاج إلى شيء وتذكر شيئا هذه التقدمة الحسنة تجعله أو تكون أقرب إلى الاستجابة منها إلى عدمها دليله قول زكريا عليه السلام ولم أكن بدعائك رب شقي يعني يا رب أنت لم تشقني من قبل بالرد والحرمان أنا أدعوك وتجيبني كلما سألتك أعطيتني عودتني على هذا الكرم فيا من لم تشقني بالرد والحرمان هب لي من لدنك وليا ونحوه يتضمنه قول الخليل لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ربي يحتفي بي ويكرمني تعرف أنك إذا احتفيت بالشخص رحبت به وأكرمته واستجبت وأجبت له طلباته فإبراهيم من حسن ظنه بالله عليه الصلاة والسلام يقول سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا فنوع من التوسل توسل بسابق إحسان الله إليك فيعلم من هذا أنك لست بالعبد الكنود الجحود فهناك قوم تكرمهم في الدنيا ويقابلون الإكرام بجحود يقابلون الإكرام بجحود حتى أن ربهم يكرمهم ويقابلونه بالعصيان ويقابلون نعمه بالكفران ويستعينون بنعم الله على معصية الله رب يرزق أحدهم بشقة يستكن فيها ويهدأ باله وينام إذا به يستعملها في مساخط الله فقابل إكرام الله بعصيان الله واستعان بنعمة الله على معصيته وهذه من البلايا والعياذ بالله نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها وهذا حال أكثر الناس تراهم يستعينون على معصية الله بالنعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم فيستعينون بها على المعصية ربي رزقك بهاتف استعمله في الطاعة لا استعملوا في المحرمات. فاستعان بنعمة, وأكثر الناس هكذا يستعينون بالنعم على المعاصي. لكن لا تكن أنت كذلك, بل تذكر أنك شكرت الله على النعم بقلبك وجوارحك وبلسانك كذلك. فمن أنواع التوسل التوسل بسابق إحسان الله إليك. ومن أنواع التوسل التوسل بالتوحيد بين يدي الدعاء, كما قال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت. ذكر كلمة التوحيد ونفى عن الله شريك: سبحانك تنزهت يا رب عن كل ما لا يليق بك, تنزهت عن الصاحبة والولد والشريك والند والمثيل, تنزهت عن الضعف, إني كنت من الظالمين. فاعترف بذنبه ضمنا بعد إقراره بالتوحيد وبعد نفيه للشريك عن الله سبحانه, بعد تنزيه الله. ونحوه في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي, لا إله إلا أنت, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت, أبوء لك بنعمتك علي, أعترف لك بنعمتك علي, وأبوء لك بذنبي, أعترف لك بذنبي. وبعدها يسأل: فاغفر لي, فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من التوسلات أن تحمد الله بين يدي الدعاء, تثني عليه بما استطعت من الثناء, وكذلك تصلي على رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام وتدعو بدعوتك التي تريد. ولذلك نرى في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين, حمدني عبدي, الرحمن الرحيم, أثنى علي عبدي, مالك يوم الدين, مجدني عبدي. يأتي بعد ذلك: اهدنا الصراط المستقيم, هذا لعبدي والعبد ما سأل. وفي حديث الشفاعة الطويل نحو ذلك: يذهب الناس للرسول للاستشفاع به, فقبل أن يدعو وقبل أن يشفع قال: فأخر لربي ساجدا, فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. ثم يقال: يا محمد, ارفع رأسك, اشفع تشفع, سل تعطى. فجاء هذا كله بعد أن خر لربه ساجدا وأثنى على الله بما علمه الله من أنواع الثناءات وبما فتح عليه به. في الحديث: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم يتخير من الدعاء أجابه إليه. هذا ويفضل ويستحب أن تكون هذه الأدعية بعيد عن أعين الناس, بينك وبين الله. ولما كانت ناشئة الليل وهي ساعات الليل هي أشد وطئا موافقة للقلب مع اللسان مع العقل, للقلب مع اللسان, قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا موافقة وأقوى مقيلة استحب لك ذلك. بعيدا عن أعين الناس, بعيدا عن الرياء, بعيدا عن السمعة. وهو أحد الوجوه التي ذكرها العلماء كتعليل لقول يعقوب عليه السلام لأبنائه: سوف أستغفر لكم ربي قال بعض المفسرين أخر الاستغفار كي يكون بعيدا عنهم وكي يكون أيضا في أوقات الإجابة التي أحرى أن يستجاب له فيها، فإن الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ولذا فالرسول الأمين عليه الصلاة والسلام كان ينام بجوار عائشة رضي الله عنها، فإذا ظن أنها نامت تسلل برفق وقام يصلي ويدعو ربه ويتملقه ويلح عليه ويعترف بين يديه بذنبه وهو سيد ولد آدم. قالت عائشة رضي الله عنها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت أبحث عنه، ذهبت بي الظنون، ظنون تذهب بها، إلا أنه ذهب إلى بعض النساء أو ذهب، لكن هي في شأن، وكما قالت لما رأته إنك في شأن وأنا في شأن آخر، أنت مع ربك تدعوه وأنا تفكيرها تفكير النساء، أنه ذهب إلى بعض النساء. قالت فمسسته فإذا رجله منصوبتان هو ساجد وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. ومن معنيها يا رب إذا سخطت علي من الذي يرضى عني، فألجأ إلى رضاك، أطلب رضاك كي تحفظني من سخطك. إذا أنت غضبت علي من الذي يرضى عني، أعوذ بك منك، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك. إذا أردت أن تعاقبني من الذي يصرف عني عقوبتك إلا أنت، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، مهما قلت لن أستطيع أن أوفيك حقك ولن أحصي الثناءات عليك، بل أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لي سري وجهري وخطئي وعمدي وإسرافي في أمري وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فهذا كله بعيدا عن أعين الناس وبعيدا عن أسماع الناس. وقد ذكر العلماء في هذا الباب، باب إخفاء الدعاء، فوائد كثيرة جدا المقام لا يتسع لذكرها. فوائد إخفاء الدعاء كثيرة جدا، ومن الفوائد التي ذكروها أنه أبعد عن التشويش، من فاضي رأي فلان ولا أنتظر رأي فلان فيه، أنا بيني وبين الله بعيدا عن أعين الناس، أرجو الله وأناجيه بكل ما أستطيع من أنواع المناجاة. فإنك إذا فعلت ذلك أمام الناس سيعتريك تشويش وتأتيك الشياطين، ولن تسلم أيضا من حسد الحساد. قال العلماء في هذا الصدد، فكل نعمة لها حاسد على قدرها. فإذا وفقت للدعاء وأنت تدعو وتقول يا رب افعل لي وافعل لي، والناس تسمع وحده يا رب انتقم منه، هذا رجل يشوش عليك في أدعيتك، فابتعد عن التشويش، وهو أدعى إلى الإخلاص، أدعى إلى الإخلاص. وقد كان القوم كما قال بعض العلماء كابن القيم يبالغون في إخفاء أعمالهم الصالحة، وقد قال قائلهم من سرروه. فأبدى السر مجتهدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاش، وأبعدوه فلم يظفر بقربهم، وأبدلوه مكان الأنس إحاشا. فالشاهد من هذا أن الشخص ليست كل أعماله يبرزها للناس. لا تبرز كل أعمالك للناس، اترك شيئا بينك وبين الله. ليست كل أعمالي تسمية ومراءة ونيل رضا الناس، ابعد عن هذا الشيء، ما أصلح نفسك. فادعو وأنت بعيد عن أعين الناس. لذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل البعثة يذهب إلى غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، بعيد عن الزوجة بعيد عن الأولاد، يتحنث يتعبد في غار حراء وحده. ومريم عليه السلام قال تعالى: إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. والخليل قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.